قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. ولا يزال الحديث موصولا أيها الإخوة والأخوات في معالم قرآنية في تربية بناة الأجيال. وكنا قد تكلمنا في عدة حلقات عن المربية الأولى وهي الأم، وتبين لنا الكثير من المعالم أو العديد من المعالم المهمة جدا في بناء هذه المربية التي يمكن أن تعتبر قاعدة الانطلاق في التربية كما بينا سابقا. وأيضا دلالة اللفظ الأم يدل على أن الأم هي الأصل، لأن من معاني الأم في اللغة الأصل، فأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وذكرنا معالم متعددة من خلال ما ذكر الله تعالى في سورة القصص عن أم موسى عليه السلام عندما أوحى الله إليها في قوله: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، الآيات. وفي هذا اللقاء سنتكلم عن معلم أو معلم ثم معلم آخر يتعلق بأم أخرى من الأمهات التي ذكرنا في القرآن الكريم. هذه الأم أيضا أم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو من أولو العزم من الرسل، وهو النبي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. عيسى ابن مريم نبي من أولي العزم من الرسل، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو من الأنبياء والرسل الكبار. لا يعرف في القرآن الكريم ولا عند الناس إلا بهذا الاسم عيسى ابن مريم، فنسب إلى أمه، لأنه كما تعلمون لا أب له، وإنما خلقه الله عز وجل بنفخة نفخها من روحه في مريم أمه عليها السلام، فحملت به كما في القصة المعروفة المشهورة في القرآن الكريم. ماذا يمكن أن نستفيد مما ورد في القرآن الكريم من معالم قرآنية تتعلق بصناعة الأم المربية؟ عندما نتكلم عن مريم عليها السلام وهي أم عيسى، وهي من الكمل من النساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كمل من الرجال كثير لكنه لم يكمل من النساء إلا أربع، ومنهن مريم ابنة عمران. هذه الأم ذكرت في القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وسميت هذه السورة باسمها، كذلك ذكرت في مواضع في سورة الأنبياء وفي سورة التحريم. لما نتكلم أو نتأمل الآيات التي وردت في شأن هذه الأم سنجد معالم مهمة، ولكننا سنختصرها في معالم اختصرت في آية واحدة، وهي ما ذكر الله تعالى في سورة التحريم في قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه الآية جمعت الخصال الرئيسية في هذه المرأة الصالحة، حيث ذكر الله عز وجل لها ثلاث صفات. قال: ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، صفات ثلاث. الصفة الأولى من صفات مريم عليها السلام هي أنها أحصنت فرجها، وهذا الوصف المهم الذي له شأن كبير في التربية وصلاح الأم لعلنا إذا تأملنا هذه الآية والآيات الأخرى التي سواء كانت في سورة الأنبياء أو في غيرها نجد أن هذا الوصف وصف مقدم قدم على غيره، رغم أن الإيمان بالله والتصديق بكتاب الله وبكتبه وبرسله والقنوت وهو دوام الطاعة من الأوصاف المهمة جدا، بل قد تكون قبل هذا الوصف، ولكن هذا الوصف قدم لخطورته ولأهميته فيما يتعلق بالمرأة. فماذا يمكن أن نقول في باب التربية وفي باب تربية القرآن لبناة الأجيال في بناء الأم؟ نقول إن من أهم ما ينبغي على الأم أن تهتم به وأن تحرص عليه كامرأة مربية لها أثر في صناعة الرجال وبناء الأجيال هو أن تكون بالغة الحرص على عفتها، محصنة لفرجها، حافظة لنفسها. هذا الوصف العظيم أيها الإخوة والأخوات وصف أساسي في المربية الصالحة التي ينتظر منها أن تخرج لنا أجيالا صالحة نافعة بإذن الله تعالى. لأن هذا الوصف باختصار يعني أن المرأة قد اتصفت بوصف عظيم للمرأة الصالحة وهو العفة، العفة، الحشمة، الحياء، وهذا له أثر كبير في صلاح المرأة في نفسها وفي إصلاحها لغيرها. لأن المرأة إذا كانت صالحة في هذا الباب قد حفظت نفسها وأحصنت فرجها، فإنها أولا لها مكانة عند الله جل وعلا كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة أو استحقت دخول الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل ما علاقة هذا بالتربية؟ التربية كما ذكر كما سبق أن ذكرنا ونعيد ونقول إن التربية أصلا هي عبارة عن مربي ومتربي ومنهج قيم تغرس في هذا المتربي، والذي يغرسها هو المربي. فإذا كانت هذه المرأة المربية غير صالحة في نفسها، غير قدوة، فإنها لن تكون صالحة لتربية الآخرين، وفاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه. الأمر الآخر أن عدم إحصان الفرج، طبعا إحصان الفرج حفظه، ولن تحفظ المرأة فرجها إلا إذا حفظت جوارحها، لذلك حفظ الجوارح سور يحمي عفة المرأة. فإذا حفظت المرأة جوارحها فإنها ستحصن فرجها وتحفظ عفتها. لو قرأنا سورة النور مثلا لوجدنا التشنيع العظيم والتشديد الكبير في القرآن الكريم على من خالف هذا الوصف من النساء وهم الزناة والزواني. فقد ذكر الله عز وجل في سورة النور التي هي سورة العفة والعفاف وحفظ الفضيلة ما للزاني والزانية من العقوبة، بل إنه بدأ بالزانية وهي المرأة، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي القرآن المنسوخ أن الزانية والزاني المحصنين يرجمان، يعني لا بد أن يتخلص المجتمع المسلم من هذين العضوين الفاسدين فيه وهما الزنا والزواني. لماذا؟ لأن هذا له أثر كبير جدا على الأمة المسلمة، لأن معنى عدم إحصان الفرج أن هناك أبناء غير شرعيين، أبناء لقطاء يكثرون في المجتمع، فإذا كثر هؤلاء في المجتمع فإن المجتمع يفسد. وهؤلاء بالمناسبة من أصعب الناس ومن أحرج الناس في التربية، لأن من أعظم مقومات التربية وجود البيئة الملائمة المناسبة التي ينشأ فيها الطفل. فإذا لم تكن المرأة حافظة لفرجها حريصة على عفتها فقد يترتب على ذلك وجود هؤلاء في المجتمع، وأن لمجتمع يكثر فيه هؤلاء أن يكون صالحا مصلحا نافعا كاملا يقوم برسالة الله وبمنهج الله. وهذا والعياذ بالله يكثر في المجتمعات غير المحافظة، المجتمعات الغير عفيفة يكثر الزنا والعياذ بالله. ومن أسباب وقوع الزنا عدم حفظ المرأة لفرجها وعدم صيانتها لنفسها فيفسد المجتمع والعياذ بالله. ولذلك كان من أعظم ما دعا إليه الشيطان وحرص عليه إبليس هو أن يدعو النساء وبني آدم عموما إلى كشف العورات، لأن كشف العورات يؤدي إلى فساد الأعراض وفساد المجتمعات. فعلى المرأة الصالحة العفيفة الأم الموفقة أن تحرص أشد الحرص على حفظ نفسها، وتتذكر ما وصف الله عز وجل به مريم أم عيسى التي أثني عليها في القرآن من أنها أحصنت فرجها وحفظت نفسها، وهذا له أثر بالغ في صلاحها في نفسها وفي صلاح أبنائها. أسأل الله تعالى أن يحفظ نساء المسلمين وأن يمن عليهن بالعفة والحياء والحشمة، وأن يجعلهن صالحات مصلحات، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا.